تقول بأن عندها ذهب والزوج تاجر في هذا الذهب، متى تحل فيه الزكاة فضيلة الشيخ؟ على أي أساس يتاجر فيه؟ هل هي أعطته إياه على سبيل المضاربة ولا أعطته إياه هبة له؟ ما ندش القضية. إذا كان الزوج يتاجر فيه كيف يكون حليا لها؟ لأن حلي المرأة تلبسه أو تعده للبس. تقول بأنها أعطتها هذا الذهب الشيخ برضاها، وهو رافض أن يزكي عن هذا الذهب، تقول لأن الزوج يقول بأن الذهب الملبوس أو المعد للاستعمال ليس عليه زكاة. أقول إن قول الزوج أن الذهب الملبوس أو المعد للبس ليس فيه زكاة، هذا لا شك أنه قول لبعض العلماء معروف. طيب يا شيخ. لكنه قول مرجوح، والراجح أنه تجب فيه الزكاة. لكن المرأة لما حال زوجها بينه وبينه أنه لا زكاة عليها، لأنه كالدين على المحسن، فإذا رده عليها تزكيه لسنة واحدة فقط ولو بقي عنده 10 سنوات. ولا يحل للزوج أي زوج كان أن يمنع زوجته من الزكاة على حليها، وإذا منعها فلا تطيعه ما دامت تعتقد أن الزكاة واجبة في الحلي، كما هو القول الراجح. ولا يحل لإنسان أن يجبر شخصا أن يعتنق قولا لا يرضاه، لأن هذا دين، والدين بين العبد وبين ربه، ولا أحد يحول بينه وبين ربه. وعجبا لهذا الزوج الذي يقول لا تزكين لأنه ما في زكاة، وهي ترى أن الزكاة واجبة، كيف يمنعها من شيء ترى أنه واجب عليها؟ وإذا كان هو لا يرى الوجوب فرأيه له، لا أحد يجبر على أن يرى أن يقول بقول أحد من العلماء إلا إذا كان القول الذي ذهب إليه هذا المخالف مخالفا لنص كتابنا وسنة.